ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام. الجواري ده صفة لشيء معروف، مدام جواري في البحر السفن، ومن آياته السفن الجواري في البحر. ده كلام آتها ايه دي تعمل ايه؟ يقول لك المية سايلة وبعد ذلك المية دي تشيل الباخرة اللي كلها حديد وأصنام مش عارف ايه ووزن ايه، ومع ذلك هي المية اللي شايلها. ادي واحدة طبعا علشان نبحث بقى في الماء المزاج والحديد ووزن الماء المزاج قد ايه ووزن ادي واحدة. واكتر من دي انك انت تجد العربية اللي شايلة 20 طن شايلها كلها شوية هوا في قلب العجل، شوية هوا في قلب الايه في قلب العجل، وما 20 طن شوية هوا كده يروح ضغطين الهوا شايل الايه. من آيات الله ان الضعيف الغازي ده يشكل الكثيف الحديد التقيل. فبقول ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام، اهي كالأعلام دي عايزة وقفة. طب كالأعلام يعني ما هو العلم؟ الجبل. ولذلك الخنساء لما لست صخر أخوها كأنه علم في رأسه نار، كأنه جبل وفوقه ايه فوقه نار، كمان يبقى مشهور او معروف جبل وفوقه نار. ولذلك سيدنا رسول الله لما سمعها قال قاتلها الله ما اقتنعت ان تجعله كالجبل حتى جعلت فوق رأسه نارا. يعني ده يبقى كالأعلام يعني كالجبال طبعا. بالله لو ان احنا جبنا علماء الاقتصاد والصناعة وقالوا في اي قرن وجدت السفن الكبيرة اللي لها ادوار وكبيرة كده تبقى زي الجبل، ده في القرن الاخر القرن الثامن، وكان في الاول يدوب سطح بتاع كده ويقعدوا في السفينة. فمن اين جاء لمحمد ان الملائكة هتبقى كالاعلام وعشرة ادوار ومش عارف ايه وماشية زي الجبل كده؟ تبقى دي برضو ايه ايات من اعلان النبوة، ما شافش ما شافهاش وألهب. ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام، وما حصلتش ده إلا في القرن الثامن عشر. الله، يبقى إذا ده من كلام من مين؟ كلام من الحق سبحانه وتعالى، علشان كل يوم يدي آيات آيات كده على أن النبي إيه؟ على أن النبي إيه؟ صادق. طيب الجواري اللي تجري عايزة ما يجريها قوة أو طاقة تجريها. فهل البحر هو البحر المالح الكبير ده ولا برضه النهر فيه؟ برضو النهر فيه سفن، لما يكون نهر بيمشي فيه سفن. طيب السفينة بتجري ازاي؟ قال لك والله ان كانت مع التيار تمشي ورا التيار، مش عايزة حاجة. طب ان كانت ضد التيار يبقى لازم عايزة هوا قوي يدفع القلق كده عشان يبقى اقوى من التيار وعشان تمشي في ضد التيار. طب لما يسكن الريح بقى يظللنا رواكد على ظهره. إن يشأ يسكن الايه هي جواري، انما بمشيئته يسكنها. يسكنها ازاي؟ انه يمنع الريح، وما دام يمنع الريح هتفضل. طب ايه ما دام هترس كده على البحر ما بتتحركش، طب ده هي برضه هي ماشيه الهواء بيعمل شويه كده إيه؟ يبقى تسكن من الحركه فقط اللي هي العبر للايه تجري، انما هي برضه هتمشي ايه تتحرك وتتمول وتتمول كده. طيب بقى إن كانت في نهر والتيار ضده ولا فيش ريح، يقول لك ما احنا عارفين بقى بيجيبوا العمال ويقول لهم حبل اسمه اللبان ويشد الايه ويشد اللبان. شوف اللي بيشد المركب بقى ضد التيار، ما يضد التيار يقوم لازم ايه يتعب. هيقول لازم يكون فيه صبر وفيه شكر، لازم يبقى فيه صبر ويبقى فيه ايه فيه شكر. ليه؟ لأن المصائب لما تيجي ما بتجيش لكل محتويات الإنسان، يمكن تجيله في حاجة في إيده في عينه في مناخيره في رجله. عبد الله بن جعفر لما راح الشام ماشي في الطريق فجرحت رجله، فلما جرحت رجله المسافة الطويلة دي انقاحت، يعني جاء فيها القيح، ولما قاحت غرغرة اللي احنا بنقول عليها ايه غرغرينة. فلما وصل الى دمشق في ضيافة الخليفة جابوا الأطباء فقالوا لابد من قطع رجله، فما دام هيقطعوا رجله فقال التمسوا له مرقدة، مرقدة عن البين عشان ما يحسش. فقال لا والله هو ما أحب أن أغفل عن ربي طرفة عين. عملوها كده وهو أعلم. اللي عنده هذا الشعور أنه في معية الله ولا بالله يحس بحاجة، والله ما يحس بحاجة. لأن أبو بكر وسيدنا رسول الله هم في الغار قال له لو نظر أحدهم تحت إيه قال له ما ظنك باثنين الله ثالثهما، يعني هم في معية الله، ما دام في معية الله والله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار يبقى مش هيشوفون، مش ممكن يشوفون. فلما قوم قال أنا ما أحبش أغفل عن ربي طرفة عين، قطعوا رجله وبعدين كفنوها وحبوا يدفنوه. فناداهم ائتوني، تمسك رجله المقطوعة قال إيه؟ اللهم إن كنت قد ابتليت في عضو فقد عافيت في أعضاء. أدي اللي فيها صبار وشكور، صبار على البلوى وشكور على انه خد حاجه وساب له حاجه. يبقى المسيء اللي عنده مصيبه ما يزعل، اللي اخذ يشوف اللي بقى ايه يقوم يفرح للايه اللي بقى ويشكر ربنا على الايه على اللي بقى. ان يشاء يسكن الريح، كل يسكن الريح دي برضه فيه اعجاز، لان السفينه قديما ما كانت تمشي الا بالهواء او بشد اللبان ان كان في نهر وما عندهمش مش عارف كده. طب مثلا افرض انها بقت بالبخار وان كان ريح ولا ريح تمشي بالكهرباء دي المكان مش عارف ايه تمشي الله، يبقى اذا الريح مش ضروري بقى هي تستغنى عن الريح برضه. قال لك لا، كلمه ريح كما تستعمل في الهواء تستعمل في القوه، ولذلك ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم اي قوتكم، فإن فقد الريح فقد وجدت القوة بالبخار أو بالكهرباء. نعم. إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات أهي بكل صبار شكور. افرض إنها وقفت كده بقى ويظلت راكدة ما زعلش وقول خلاص ومش عارف إيه، لا اصبر على هذه المسألة واستقبلها كويس واشكر ربنا اللي هي ما جالهاش اعصار غرقها ولا مفهمه، يبقى لازم اصبر على ما فقد واشكر على ما بقي. نعم. ان في ذلك لآيات اهي لكل صبار شكور، لكل صبار اي على المصيبة شكور على ما بقي من النعمة.